كثيرة في خلقك، في ثم أيضا إنصافك في النظر في محاسنها. قد يكون عندها صبر، قد يكون عندها إحسان ترتيب البيت، قد يكون إحسان صبر على الأولاد، إحسان في توجيه الأولاد. فالنساء تختلف، بعض النساء تجدها تحسن تدبير البيت لكنها مع أولادها قد تكون ليست على درجة ترتيب بيتها، قد تكون مثلا جيدة في ما يتعلق بصلة الرحم وتحسن وتحب أنك تزور أهلك وتحب أنك لا تغفل عن أمك، لا تغفل عن كذا وكذا. وبعضهم قد تكون مقصرة في هذا لكنها قاعدة بيتها، دائما في بيتها لا تكاد تخرج، وبعضها كثيرة الخروج لكن إذا جاءت تنجز كثيرا، وبعضها قد تكون باردة الطبع تتأخر في الإنجاز، تريد أن تعمل الشيء فتأخذ ساعات، وبعضها سريعة الإنجاز لكنها حادة الطبع، وغالبا حادة الطبع سريعة الإنجاز، وهادية الطبع باردة في صنع البيت وأعمال البيت. فينبغي أنك تكون عاقل وأنك تكون تفهم طبائع النساء كما هي طبائع الرجال. فلا، ومن الخطأ في في في في عند بعض الناس أنه يرى محاسن الجيران أو محاسن بنت العم أو محاسن أخته ويريد أن المحاسن هناك تأتي هنا، هذا غلط، لأن عند زوجتك من المحاسن ما ليس عند فلانة، وعند فلان العيوب التي لم ترها أنت لأنك لم تعيش معه، وغالبا الذي لا تعيش معه لا ترى إلا محاسنه، أما الذي تعيش معه فتعرف محاسنه ومساويه. ولهذا يقال في الصديق هل سافرت معه، لأن السفر هو الذي يسفر عن صاحبه. أما أنك يعني أحيانا قد تقرأ في الكتب سير الصالحات وكذا وكذا، إذا غاب حفظته، وإذا هذا صحيح، لكن لا تظن أنها على درجة الكمال، بل حتى بيوت النبوة فيها ما فيها. فينبغي أن تكون عاقل وأكون متوازن، تنصف من نفسك، تنصف من أهلك، تكون صابرا، تنظر في المحاسن، تنظر في الأخلاق، تنظر في الإيجابيات والسلبيات، هذا هو الذي ينبغي. ما هي الطريقة التي يسلكها المسلم في تربية أولاده؟ الأخ هذا أسئلة كثيرة سوف يؤخر على الأخوان، على كل حال، ما هي الطريقة التي يسلكها المسلم في تربية أولاده لا سيما إذا كانت البيئة غير معينة على الخير والصلاح؟ أولا الإنسان عليه أن يجتهد والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، بل حتى يكون عندك أولاد ولدين أو ثلاثة أو أربعة تربيهم، هذا يطلع صالح وهذا طالح، مع أنهم في مدرسة واحدة أو في بيت واحد وفي مسكن واحد وأكلهم واحد ومعلمهم واحد وتحت سقف واحد أب وأم، ومع هذا الأمر بيد الله. إنما أنت عليك الاهتمام والاجتهاد في تعليمهم، في إقامة أوامر الله عز وجل من الصلاة ومن المحافظة وحفظ اللسان، وتأديبهم بآداب الإسلام في الأكل في الشرب في الأذكار في الصلوات، في حفظ حقوق الرحم الوالدين والأدب مع الوالدين، الأدب مع الكبار، الأدب مع الصغار، تجتهد قدر ما تستطيع وتلاحظ. أما التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى، قد تريدها مشرقة فتأتي مغربة، تريدها مغربة فتأتي مشرقة، والأمر بيد الله، فأنت تجتهد. وأيضا تحرص على البيئة النظيفة سواء في بيتك، في السوق، في المجتمع، تلاحظ من يصحب أولادك، من أصدقاء أولادك، تكون حكيما، لكن ليس أيضا بتدخلات سريعة، لأن التدخلات السريعة تنفر، إنما تكون تراقب من بعد، لأن التدخل المباشر وبخاصة مع الصغار قد يخضعون، إذا تدخلت بقوة وهم صغار يخضعون، لكن إذا كبروا يكون عندهم ردود معينة، إذا كبروا قد يكون عندهم تمرد. إنما يحسن أن تكون تدخلاتك قليلة، لكن لا أن تكون غافلا، إما أن تجعل تدخلات عن طريق الأم، وإما عن طريق أصدقائهم الصالحين، ترى مثلا نوع من الإعوجاج أو نوع كذا، فتحاول إما أن تكلم المدرس، لأن غالبا الإبن يسمع من المدرس أكثر ما يسمع من الأب، ويسمع من برا أكثر ما يسمع من الوالدين. من الطرائف اللي تقال في هذا، يقال أن طفل صغير كان كثير العبث في البيت، كثير العبث في البيت، ويكتب على الجدران ويعبث في متاع البيت، يكسر هذا، فذهب إلى المدرسة أول يوم أو ثاني يوم، المدرس نصحهم قال الولد في بيتي يكون مرتب كذا كذا كذا، فلما جاء البيت جاء الولد للبيت كان متغيرا، لا يعبث. لماذا يا ولدي؟ قال الأستاذ يقول لا تفعلون كذا. طيب 5 سنوات أنا أقول لك لا تفعل وما استجبت. فأحيانا فعلا ينبغي الإنسان أن يكون عندهم الحكمة، لأن التدخلات اللي في كل مرة تفقد القيمة. فاحرص أن لا تكون تدخلاتك إلا في الأشياء الكبيرة، أشياء كبيرة، إما في حقوق الله عز وجل، في صلاة استمر على تقصير فيها، أو أمور محرمة، أو بذاء شديد، أو اعتداء على الأم، أو نحو ذلك. هذه اجعل تدخلاتك موقوتة، بحيث فعلا إذا تدخلت تدخل بقوة. أما الأمور الأخرى حاول تعالجها بطريق غير مباشر، إما تنبه الأم أو الصديق أو المعلم أو الزميل في الحارة أو ابن الجيران أو نحو ذلك. وعلى كل حال لكل قضية معالجته، ولكل حدث حديث كما يقال، وبقدر ما يستمسك الإنسان بالصبر وبالتعلق بالله عز وجل، وبخاصة الدعاء، الشهد في الدعاء، لأن الدعاء للأولاد له أثر عجيب، وتجتهد في الدعاء لهم بظهر الغيب وفي صلاتك في الليل، وتعلم أن أنبياء الله كلهم كانوا يدعون لي بصلاح ذريته، سواء داود وإبراهيم وسليمان وإسماعيل وكلهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصلح لي في ذريتي. فيجتهد الإنسان أن يجتهد أن يدعو لأولاده قدر ما يستطيع. وأحيانا فعلا قد تعاني منهم في الصغر، ولكن إذا كبروا عقله، وهذا يحصل كثير، قد تجد معاناة. وغالبا الذي فيه حركة وفيه ما يسمى شغب، هذا يدعى الذكاء كثيرا، الحركة الكثيرة والتطلعات والحماس، هذا يدل على نوع من الحيوية، نوع من الذكاء. غالبا إذا كبر يهدأ ويدرك ويرجع إلى والديه بالإحسان. ما حكم من نسي القرآن أو شيئا منه بعد حفظه لعدة أسباب؟ لا شك أنه إذا وفقك الله عز وجل لحفظ القرآن أو شيء منه فإن هذه نعمة تجتهد في أن تستمسك بها. ولا تتعمد نسيانه. أما إذا كان نسيان لا تطيقه، إما لأنك فعلا كنت تجتهد لكن الحافظ عندك ثقيلة، أو لأنه فعلا جاءك من المنغصات، أحيانا يأتي الإنسان هموم ويأتي مشكلات بيتية أو خارج البيت، بحيث أنه فعلا قد يصعب عليه أن يلازم حفظه، فهذه الأمور التي ليست في الطاقة فإن هذا لا مانع ولا حرج إن شاء الله. أما أن تهمل وتتعمد الإهمال وأنت عندك من الوقت وعندك من القدرة، فإن هذا فيه خطر عظيم. ما هو الحديث الضعيف والحديث الغريب وهل يعمل بهما؟ الضعيف درجات، منه الذي كما يقال الضعيف الذي ينجبر، هذا يعمل به في فضائل الأعمال، أما الضعيف الذي لا ينجبر فإنه لا يعمل به. والغريب مختلف فيه، فقيل هو الذي رواه راو، وقل غريب ما روى راو فقط، فهذا غريب طبعا من حيث السند، وقد يكون الغريب إذا كان طبعا راو فقط هو ثقة، هذا يعتبر صحيح كما هو معلوم. ماذا نقول بين تكبيرات الاستسقاء وصلاة العيد؟ يذكر بعض الفقهاء أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هل للزوجة أجرة على إيش؟ على خدمة زوجها وأبنائها وإرضاعهم؟ لا، الأصل أن الزوجة تخدم في بيت زوجها، وإن هذا قد يذكر بعض الفقهاء أنه يختلف على حسب الأعراف والعادات وعلى حسب مقامات البيوت والأسر، إذا كانت ممن يخدم مثلها، طبقة يخدم مثلها، فيأتي لها بخادمة يقول الفقهاء. والإرضاع كذلك عند بعض المالكية، وينسب إلى المالك أنه يقول إن الشريفة لا ترضع، الشريفة لا ترضع، ولو امتنعت يقال إنه إما أن يدفع لها أجرة، وإما أن لأن الإرضاع هو يعني النظر في الإرضاع مطلوب من الأب أن ينظر، لأنه هو المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قيل إن هذا خبر في صيغة الطلب، يعني لابد أن يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهم، ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فالإنسان الأصل في الرضاعة أنه من نفقه الأصل أنه على الأب، لكن عادة البيوت لا شك أن ما وضع الله عز وجل في الأمة من شفقة ومن حنو وحنان فإنها لا تستطيع أن تفرط بابنها. اللهم إلا أن تكون مثل أم موسى يقول أن ترضع وتأخذ أجرة. إذا مدحوا بعض الأشياء اللي يعني يحصل له أجر وثواب يقول كأم موسى ترضع وتأخذ أجرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.